أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. وبعد، كما جرت العادة، ربما نتبه في أوائل الحصة دقائق في بداية الحصة للتنبيه على بعض السلوكات أو بعض التصرفات قد تكون مخالفة للشرع وترقى إلى درجة المعصية، تعد المعصية، أن ديك التصرف ما كان ينبغي أن يكون خلاف الأولى كما يعبر عنه العلماء. وطبعا بمناسبة ربما يعني لن يستقبل في الأيام إلا نسنتد مناسبة الأعراس والأفراح، نسأل الله تعالى أن يبارك للجميع، والعاقبة لكل مسلم إن شاء الله. طبعا الملاحظة ربما نغن تنبيه قد سبق وأن أشرنا إليه في حصة من الحصص، وهو نبدأ زرس الجزم. الإنسان ربما يغفل عن قضية قد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وهو أخذ الزينة عند الصلاة أو عند كل مسجد. آية صريحة، الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طبعا الآية صريحة واضحة أن الله تعالى يأمر الإنسان أن يأخذ زينته، يعني أدب البهوت على حسب طبعا مستطاعه ومقدرته عند إرادة الصلاة، سواء المسجد أو الصلاة. ميمي هذه الملاحظة، لأن ربما الإنسان يغفل عن هذا، يمر الدس العرس الدفع من دائرة استخزانين الفيترينات، ربما زودية وتحنو التدي صيقن ويرير، ويهتم يعني يتخذ الزينة إلا ندين الجمغبس، ولكن في أمر الصلاة ربما يهمل القضية. هدي بيردنا قديمة يدوني نتظلت نغيوني لاني ملغ نغي نكد ما عنده حاجة، يعني المهم ظهر، مهم طاهر أزل لصيص، بصح قضية الزينة يهملها، وهي آية في القرآن الكريم. في حين أدن قاين نبهى وتنادي بدأ يمارس السفوغ يتدفي الأعراس وما إلى ذلك، وهذا مشروع طبعا، ولكن إلا يغفل عن قضية الصلاة أنه مأمور شرعا أن يحتفل بهذه الصلاة، يعني يسجل قيمة حتى من حيث المظهر، لأن هذا حتى ما يؤكده علماء النفس أن قد تجد يعني مظهريا تتأثر به النفس، يعني سأتلد مثلا حتى شعور الإنسان فقط سأتلد لقنا يرد جديد هذه حس بنوع من الأريحية، النفس من ستتأثر، سأتلد مثلا يدوش تتأثر نفسه، سأتلد يعتدل في الجلسة، يعني سأتلد غير ذي نفس ذا وحدي نغادر يحدى وحدي نفسه تنتعش، يعني يشعر، فهناك تفاعل بين الجانب النفسي وبين الجانب الجسدي. إذن فسأتلد تقندس يرد الصلاة زينتك، تتخذ زينتك للصلاة، فإنك تشعر نفسك بأهمية هذه الصلاة. سوى مني ربما يكون هذا من بين أسباب عدم الخشوع في الصلاة، خطرك تقردسي نفسك تتظلط طبرك، بينما أي رضا وحدي وتلي تجيد استتظلط لك تجيد تشراود، لكن سأتلد أي رضا وحدي تتخذ زينتك لهذه الصلاة، فإن عقلك الباطن جانب الشعوري في النفس تشعره، يعني سوجيكت رسالة غير مباشرة بأهمية هذه الصلاة، فتهتم وتستحضر وتخشع في هذه الصلاة. والله تعالى في نص صريح قالنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لاحظ يعني عند كل مسجد، فقيل المسجد يعني مكان الصلاة، وقيل المقصود به الصلاة في ذاتها، يعني المسجد مكان العبادة، الصلاة المسجد كمكان السجود يعني، وقيل يراد به الصلاة في حد ذاتها. ولا تسرفوا، طبعا الإسراف واضح أنه تجاوز الحدود المعقول في الأمر المشروع. الإسراف في التبذير وجه كيف كيف، التبذير هو استعمال النعمة الله تعالى في المعصية، يسمى هذا تبذير، بينما الإسراف هو مجاوزة الحد في الأمر المشروع. فالأكل والشرب أمر مشروع رب العالمين ديني، ولا تسرفوا يعني لا تتجاوز الحدود المعقولة في ذلك. إذن فالإنسان منهي عن الإسراف سواء في أكله أو شربه أو في لباسه أو ما شابه ذلك. إذن فأذكر نفسي وإخواني بهذه الآية القرآنية، رب العالمين لا يطمرنا إلا أن نتخذ زينتنا عند كل مسجد، ولا نترك القضية هكذا يعني بهينة وقد خالفنا توجيها إلهيا، بدون أن ندخل في أصل الحكم هل هو واجب غير واجب، بدون هذه التفاصيل، أن نقيم في يعني أن الله تعالى وجهنا وأرشدنا إلى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد. أما أو الدائرة دوبرك قد خالفنا أمر الله تعالى في هذا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهو يتعلق ربما بجانب النساء، هناك ربما تصرفاتنا ربما بعض السلوكات حضرا تدمعوا على سوء، هي تحوم حول الشرك وحول يعني الوثنية وما إلى ذلك. النقطة الأولى تتعلق بزينة المرأة في حلي المرأة، نبه كذلك في حصة سابقة التولها انتزنان خاصة إلى نجم التجنت في يعني أيراد نسن السياغة نسن نجمة سداسية يعني تعدد ستان الرؤوس، وهي رمز ديني في الحقيقة. النجمة السداسية هو رمز ديني لليهود الذين قد سبق الحديث عنهم في الحلقات السابقة. نجمة سداسية لها معنى عندهم، تسمى ناس نجمة داود، تسمى ناس بأسماء لهم فيها اعتقادات، هي رمز ديني، والعلماء يفتون في هذا أن الرمز الديني لا تصح به الصلاة. سغادي لي رمز ديني، سغادي لي رمزه ديني، ربما ديك الرمز ديك الشركة نشرة ما كان ينبغي، مسح الصلاة لا تتأثر به، لكن الرمز الديني مثل الصليب ومثل النجمة السداسية هذه الرموز الدينية ناقضة للصلاة. بتحد هذه الزول سيسن تشمرتن ولو لم يعتقدها طبعا، بتعتقدها جن إشكالية لي فهم الملة، لم يعتقدها صلاته لا تصح بالرمز الديني. الرموز الآن هي في مثل هذه الديانات المحرفة، وإن كان ربما إسياغا بارك الله فيهم انتبهوا إلى هذا لن يعدلون في هذا الشكل، تجنت خماسية النقص باعية سبدل الناس في الله والتجن على الشكل السداسي، لكن رغم ذلك ننبه قد يكون حتى لغرس هذا الحوليد أقدم لديس النجمة السداسية. وكما هو معلوم أن صناعة الحوليد وراضق إن شاء الله في فس الندين، وأنتم تعلمون هؤلاء اليهود ودسائسهم واتجاههم المعاكس لوحي الله تعالى. هذا التنبيه الثاني. وربما نضيف كذلك تنبيها بالمناسبة أيضا، وهو كذلك من خطير إن ثبت فيه ما ثبت، عادة كالعادة تستعمل التزنان تونيت عادة تروى يعني تسمى ناس سيموش يعني أو تشنس أو نسمو، تستعمل تمعوب الزان في فترة من فترات عمره، تحتفل نسيس تجنس أو نسمسو هذه قاعدة السيام السين حلاوي دكوكا وضعمونة سيزهان بورخص سمنا السيموش أظن تسلم السيساون. طيب وهذه القضية في الحقيقة عند البحث يجب أن نتأكد ونتأمل جيدا، ولست متأكد جيد من يعني حقيقة القضية، لكن يخشى أن يكون الأمر كذلك في الحقيقة. أو اسم يعني أنت حتى حرف ناس اسم الستين القاضية لتعلق سيموش الناشرة انتخذ سيموش، هو يعني اسم من أسماء مردة الجن يعني من أحد مردة الجن وهؤلاء الشياطين، ماشي لأن أسماء للملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، سيموش هذا ونسون خطي سيموش تتين دبت قضية لجاري موشين تخطي المسألة تتعلق بالجن والشياطين مدن حسنية دونا مني تقاليد عادات وكذا زوان يحتفلون ويعني يمجدون هذا المارد من الجن ومن الشياطين، ويعني للأسف الشديد ويحتفلون بهذا الصبي غامض الظن لن يوط في مرحلة من مراحل العمر لا أضبط بالتحديد شي ماكو دغ ديال بياجو في الحقيقه، نستغفر الله تعالى من ذلك. او تسميتو تهفش تتين غير ديك العاده تبرك في الحقيقه لديس الشرك، لديس احتفال بهؤلاء المرده، هؤلاء الشياطين من جن، خطر يريدون ان يذكروا، والمطلوب شرعا ذكر الله تعالى، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني عندود الاصل، يعني ان يستحضر الله تعالى ويذكر كثيرا في سلوكنا وتصرفاتنا. هؤلاء الشياطين يريدون ان يذكروا، يعني ولنتين يتقرب اليهم بالذبائح، يتقرب اليهم بامور وطقوس وشعائر دينيه تعبديه، استثنوا الاحتفالات. اذا لابد من التنبه في هذه القضيه لانها تدفئ في الشرك. نفس القضيه كذلك في زينه المراه، تجنس جن شرق الناس امول، يعني كن كزيك تستجن رنايس توطل تنزرتس امول، وامول هو اله من الهه الشرك، يعني اله الجمال، وهذا خطير جدا كذلك، يعني زعما تصفنت مثل هذه التصرفات الشركيه والوثنيه خطيره جدا، يعني زعما ننتبه الى هذا بالتحد. لا معني النغلة غير يعني الفرح ان شاء الله هون والسنو النغله، يعني اتصال ينبه على هذه القضيه. أو نأمل بدعة شرك حرام لا يجوز، هو إله من آلهة الشرك عند المشركين، عند في أحد العصور، يعني والسنة غادي نغلي عند يعني الحضارات اليونانية الفراعنة، وأظن أنها عند الفراعنة، الله أعلم أنها عند الفراعنة حسب ما ذكر الشيخ علي دبوز عند في كتابه تاريخ المغرب الكبير. فإن القضية تتعلق بالفراعنة، أرسن إله الجمال سمنس أمون. إذن نشيني ماروتي زنان لن تطنط في هذا الفخ، أزجنين نميس مسني تسلت الزيك تنصت وطن أرنيس غلط نزرتس أمول، وهو شرك، يعني لا شك في ذلك. وأي بركة تكون وكيف يرضى الله تعالى على مثل هذه الشركيات، يجب نجب أن ننتبه. ثم ولق رق نحد نشو القصيدة في موضوع الشرك، تقصد أنه تقصد الأمر محرم، ودليل ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني شتو اللي تقصد تسب رب العالمين، ولكن تسب آلهة المشركين ردة الفعل فيسب الله، إذا كأنك أنت المتسبب في سب الله تعالى. نهو عن هذا الفعل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. إذا ففي الشرك ليس فقط الاعتبار للنية، بل حتى المظاهر والأشكال معتبرة ومأخوذة بعين الاعتبار. إذا فلابد من تنبه إلى مثل هذه التصرفات، خاصة بالنسبة أن لن يتعلق استدنان، لأن لربما هذه العادات والتقاليد قد عن تمني بدون تدقيق وبدون تأمل، وعند يعني الملاحظة نجد كلها عبارة عن بدائل عن السنة النبوية. في أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أرشدنا إلى أعمال نقوم بها مع أفضل من يوم السابع وما إلى ذلك، لكن يبسون قعدت تسك حزن الدسمار وقل بديل طقوس وعادات شركية، يعني ليست فقط عرف وعادات اللي انت ربما بريئة عن الشرك، تنقديس الشركيات مأخوذة من ربما مجتمعات غير مسلمة بحكم التوارث، لان تجور ندبين قلت العادات تصبح عند السيرات تصبح عند العادات مدنة والفن ويحتفلون بها، وهذا خطير جدا، يعني يكون بديلا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الأقل بتول تتبع السنة أو التجيق البديل، والتجي البديل لن يخشى عليه أن يكون فيه وحي شيطاني، لأن الشياطين يوحون إلى الإنس زخرف القول غرورا. ربما نكتفي إن شاء الله بهذه التنبيه أو الملاحظات، ويوجد غيرها بالنسبة لمناسبة الأعراس الشرعي. في الحقيقة هناك كثير من الأمور لابد من ملاحظتها والتنبه إليها، فإنها أكيد لا ترضي الله تعالى، وقد تكون والعياذ بالله سبب من أسباب سخطه وغضبه للمسلمين أو للمجتمعات، فلابد من التنبه. أندل إلى موضوعنا بعد هذه التنبيهات، أندل إلى موضوعنا إلا نجرس في حلقات ماضية حول اليهود من خلال القرآن الكريم، كيف عرض القرآن الكريم مسيرة هؤلاء، أن حقيقة هذا المجتمع، أن هذا النسل بنو إسرائيل تيم جنسن لاعتقادات نسن تصوراتهم، ولماذا القرآن الكريم أولى لهم عناية قصوى، هم يعموني بين مساحة جغرافية تزعلك من القرآن الكريم. طبعا أكيد أن القضية ذات بال، سنتصور أن الكلام كلام الله تعالى وأنه موجه إلى غير اليهود، ويسأل ديس عن اليهود بهذا اهتمام وبهذا التفصيل وبهذا الحجم، أكيد القضية ذات بال، القضية تحتاج إلى يعني دراسة معمقة والتنبه إلى هذه هؤلاء اليهود وعلاقتهم بالله تعالى. ومما ربما قد قدمنا له في الحصة الماضية في مجال أو في محور معتقدات اليهود ومقارنة ذلك بمعتقدات المسلمين، وكلنا أهل كتاب، طبعا كلنا أهل كتاب، يعني بمعنى أهل كتاب لنا كتاب سماوي، يعني أما شيء اليهود هم أهل كتاب، كذلك المسلمون هم أهل كتاب، لهم كتاب وهو القرآن الكريم أنزله الله تعالى كخاتمة الكتب السماوية، الوحي الأخير لن توضس المستوى البشرية، توضس المستوى العمر، لا تحتاج إلى وحي عندونية التكفى إلى قيام الساعة، وصلت من النضج ما يكفي، وجاء هذا الوحي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الحصة الماضية من بين الحكم اللي رب العالمين يذكر عن بني إسرائيل الكثير أو عن اليهود الكثير في القرآن الكريم، فيه تنبيه وتحذير للمسلمين باعتبارهم الوارث الشرعي للرسالة السماوية. حق الناس بإبراهيم وبموسى وبعيسى هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، النبي أولى، والنبي والمؤمن أولى بإبراهيم عليه السلام وما إلى ذلك، فهم ورثت هذا الوحي. لكن رب العالمين في هذا الوحي يتحدرت من مسار اليهود، يتحدرت من استمجن ودين ليعطوا التنديسنت. وعند المقارنة والمقابلة أدنى للأسف الشديد أن المسلمين قد وقعوا فيما وقع فيه هؤلاء اليهود، والقرى في كل شيء، ولكن وقعوا في بعض هذه الانحرافات. وذكرنا في الحصة الماضية ما كان يعتقده اليهود من الخصوصية، يعني اليهود يعتقدون أن لهم خصوصية عند الله تعالى، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وما إلى ذلك، يعني تحسن باللي غرسني قلت الخصوصية عند الله تعالى، أدت بهم إلى حتى أنه الله تعالى سيغفر لهم بدون التوبة، سيغفر لخصوصيتهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا بدون توبة، وإيتهم عرض مثله عرض الحياة الدنيا يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ لأن هؤلاء اليهود من أهم ما امتازوا به في انحرافهم تحريف الوحي، أنهم أدجن أتغير في وحي الله تعالى، أستنسبني رب العالمين ضربينا ينغمون، هذا أخطر شيء كان في تصرفهم. إذن فهذه الخصوصية يدعونها، نحن أبناء الله وأحباؤه، يزعمون أن الله تعالى هو إله لهم، برك غير اثنين حد ودد نقع لا علاقة له مع الله، حد ودد نتوج بشكتني يخدم نغلين اثنين لخرتين اثنين الدار الآخرة خالصة من دون الناس، يعتقدون هذا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني يعتقدون أن لخرت للناس نبرك كجنس كبني إسرائيل هذه الأمة. وكذلك معتقدهم في مسألة العذاب بتتعذب إن كان لهم دخول إلى النار فهو مؤقت، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، بتلغروا ميكتلغارونتيس رب العالمين لو لتخلف ومن أصدق من الله قيلا. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شو الحكم عند الله تعالى دبت تخاتي دمان شاكين تقارم. هذه القضية عدم الخلود والخصوصية والمغفرة بدون توبة، هذه المسألة نجد أن المسلمين للأسف الشديد وقعوا فيها بنوع من التحريف، يعني التحريف اللي نجينت هؤلاء بنو إسرائيل مع وحي الله تعالى، المسلمون وضن في نفس الموضوع وهو تحريف وحي الله تعالى، لكن تحريف في المعاني والمفاهيم ليس في النص، خطر النص القرآني رب العالمين لأنه نص أخير ووحي أخير للبشرية تولى الله تعالى حفظه، والتجي في السنيان للبشر إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، شكدقم هذا الذكر محفوظ إلى آخر إنسان في هذه الدنيا، الله تعالى يتولى حفظه إقامة للحجة، وهو كانوا كلا يجيتي فسن البشر أما شيء صار التوراة بما استحفظوا من كتاب الله يعني جيتي فسن البشر وغدسنا من بعد دين شو ودي ودلوحي رار نديس يود يد محرف حتى تستأصل هذه الحجة وستقيمي قل حد الحجة الله تعالى تولى حفظ القرآن الكريم والتجي فسن البشر هو محفوظ رغم المحاولات حتى ديس يرني ديس ناديس منكسيس الله تعالى قد تولى حفظ كتابه وهيأ له أسبابها التفت بلك ديم شركي لا يطبع القرآن ديم شركي لا يختار عدد المطبعات إلا يختار عدد أمور تفيد في حفظ القرآن الكريم هذا من إعجاز الله تعالى فالنص محفوظ لكن التحريف أين وقع؟ وقع في الفهم في المفاهيم يعني عشان تقعدي سيقنه كمل عند التفسير عند الشرح قال ربي لا يقرام أوه شو دبت لا يقرام هذا يقعدي سيقنه رار وسوف ربما نأخذ عينات في هذا وننظر كيف أن التحريف قد وقع فعلا في فكر المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل بالتحديد أني وضنديس معتقدات الفاسدة كذلك شمرا تنتي مسلما باسم طعم علمائهم تنتينا الدونون هذه المسمس فالقضية خطيرة جدا جدا فعلى الأقل يعني على الأقل لو أن هؤلاء العلماء احترموا مقامهم لا يفصلون في القضية يعني مثلا في مسألة الخلود هل من دخل النار يخرج أم لا على الأقل بدا في موقف قالوا نسين ممكن ديس الخلود ممكن لا جديس هذا أهون حال كنت وانا يصنم ويمدن مدن من احتياطات المشكل أنهم تسربان سكوك الغفران كما كان بنو إسرائيل تسربان تكيات في عهد من العهود تشنت الورق سك غفران من ورق إما رخاتي تشنت يعني دي قارنتي تعزمت في كتبهم وتسمع لي كلامهم ووعظهم باللي أكيد قطعا ويقينا إم وحد يستحيل دي قيمت فوت أبد الأبدي وفوق ديس ديس شان أنت سربان يكتسكوك غفران ويقطعون وتناقضات في الكلام من جهة تنين هي مكرمة إلهية هي يعني رب العالمين يجي ديك لا سيربريز أنت نبدأ نمرر الشرنط تيمدا بتدقي من نمرر ومفاجأة أيوية خلاص تكشف أنت يتقين ديك لا سيربريز ديزنا يعني قلت تناقض في الكلام عجيب جدا يعني تمسك بظواهر النصوص والله تعالى قد حذر من ذلك في آية صريحة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني غني جلاني لفصالتنا القرآن الله تعالى غندي بيّن في قرآنه وفي كتابه لديس نوعين من الآيات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب نتنيتين تدلاباز نتنيتين دربار نتنيتين دالأصل أم الكتاب وأخر يعني آيات أخر متشابهات يعني يشتبه عليك المعنى أشتتلف ما هو المقصود يشتبه من اشتباه يعني انت من تشابه شرا يروز دشرا خطر الروزني استلف عشي توبيا لعيني لانديس استلفهم بتا متشابه ان البقرة تشابه علينا عديد ولد يعني الاشتباه يعني ودركت بتا المقصود اشتق من كلمة المثل والشبيه اذن هناك آيات في القرآن الكريم يشتبه عليك معناها وجد تبيني قد بتا المقصود ويحذر الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني يبين أن الله يبين الله تعالى أن هناك اتباع ما دام ديس اتباع يعني لديس معنى قد أخذ خاطر لو سيفسر المتشابه هي آيات لا تدرك معانيها يعني عبارة عن شغل الله زمن ديجين شرام كودي تجمل تفهمت رب العالمين الآخر تشتيس فهم ولكن الآية تشير أن فيه اتباع ما دام ديس اتباع لديس معنى التبع أن الآية لا تتبع حسيا تتبع معنويا يعني تتبع ديز المعنى إلا ديز المفهوم إذا لا يقعقن اتباع داني لا يقعقن معنى توشاسي إلا يت صباح تسابق الفرس وأهمل المحكم يتوجدين إلا المحكم في القرآن الكريم واضح بين يتسر سبجيه وهو أم الكتاب هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به الذي سيا إشارة إلى أن الأصل التدول دغرس سمي أم للعودة إليه هن أم الكتاب وأخر متشابهات كفتنة وابتلاء من الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه تبع أنت غارن دفرين لن متشابه أين لن وهو واضح المعنى يشتبه عليك المعنى أجبك أنديس أدجور أدجنين لن واضح تصيح مني لا يحتمل معنى إلا معنى واحد محكم يعني مضبوط واضح لاش غاش بتغترني ديس نوت تحتمل نصص العباراتس وتفهم سيسنت لكان المعنى هيك هذه النظرية نظرية التعامل مع النص القرآني وهو العودة إلى المحكم والتمسك بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم عندن يقع ديس الخلل يعني ربما يقول إنسان كيفاش التيني دمار والعلماء يمسل من حرف كذا لندقل القرآن قاعد لندقل لمصدر التشريع كذا. نعم لندقل، ولكن الإشكالية في كيفية العودة إلى القرآن. كل المسلمين يعودون إلى القرآن والسنة، شقنا نسلم وليدقل القرآن والسنة، لكن الإشكالية في كيف نعود إلى القرآن، في الكيفية، في طريقة العودة. إلا داني يقعد صرار إلا أن الله تعالى حذر منه، منه آيات متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن فالإشكالية في كيفية العودة إلى القرآن الكريم. هذا بالنسبة لمنهج التعامل. مدن سويمر إلى قضايا الموضوع في مسألة الخلود وعدم، مثلا قضية الخلود ومسألة المغفرة بدون توبة. وقد تحدثنا في الحصص السابقة ما قبل موضوع اليهود تونسيون في موضوع هلاك الموحد، من ميادية الإنسان العاصي جهنم، هل بكم من السيئات أن القضية تتعلق بعدم التوبة بغض النظر عن كم السيئات والحسنات. بت تائب إلا من أهل الجنة، بته تائب إلا من أهل جهنم، ولو كانت حسنته كعدد نجوم السماء منشغل عدد. وربما يدخل الجنة وسيئاته بعدد نجوم السماء ولكن تاب منها. فالمسألة تتعلق بالتوبة، بالخاتمة، كيف يذهب إلى الله تعالى. خطبي الكونت بالتديس الكونت وني على حساب الفيزا، بتغش الفيزا من الجنة وخدنا تصرف دين الكونت وني، بتغش الفيزا والعياذ بالله جهنم، تصرف الديس دخل الكونت جهنم. أما دخول الجنة أو النار لا يتعلق بكمية الحسنات والسيئات، وهذا الموضوع أظن أننا فصلنا فيه في الحصص السابقة. الموضوع إلا أن ربما انحرف فيه المسلمون وهو الخلود وعدم يعني البقاء في نار جهنم، حتى تجرأ بعض هؤلاء المسلمين إلى أن يقول بأن جهنم سوف تفنى حتى بمشركيها. من علماء المسلمين من قال ذلك، إذن لا يتقيدون بالقرآن الكريم. وربما يذكر يعرف السم ليتقى من بينهم لن تسمى ناس العلامة ابن القيم الجوزي، ولن يعني تشمر ناس هالة ممن يعتقد أن جهنم ستفنى حتى بمشركها. يعني جهنم ينطلق من منطلقات، من بينها منطلق عقلي، يعني كيف الله تعالى رحيم، كيف شادي خلق المخلوق للنار أبد الآبدين وليمكن. وإنما أسيت فتوت لغرس حكمة، وهو أن يشعر ذلك العاصي أن ذلك المشرك بذنبه، مي حساس الذنب بس خلاص قضايا النتيجة خلاص تفرايا أتصلح جهنم وتفنى جهنم. هذا ممن يعتقد هذا، وهو من أعلام الأمة الإسلامية ابن القيم تسلم سيس أكيد يعني وني هذا يعني قاعد العلامة ابن القيم وما يعتقد هذا. هذه العقيدة إلا تصادم القرآن الكريم في أصلها، وهو أن جهنم الآيات القرآنية صريحة أنها أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أبد الآبدين، وما هم بخارجين من النار. كذلك إنكم ماكثون، آيات كثيرة كثيرة جدا تعبر وتصرح أن جهنم، رغم اعترافهم يعني بدت لا يتوسن يعني والدوسين تجارة الطوينصن، رغم أن الآيات تصرح أن هؤلاء المشركين وأهل جهنم يعترفون، بل يعترفون قبل دخول النار. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا مالك ليقضي علينا ربك، يقع يا الاعتراف، لكن الجواب سندياس قيمة ديما يعني ما يدعيه يعني ويقول أنه التعذيب الهدف منه هو الإشعار فقط، هذا غير صحيح في القرآن الكريم. الله تعالى يبين أنه سوف يعذبهم أبد الآبدين. وهنا ربما قضية تحكيم العقل سادي لجن حد تشسي العقل سادي جور بلا ما تضبط بنصوص الشرع، وكسجد العقل شيء أديس رحمني يستبعد أنه كيفاش أديس البلج فرعون أبو لهب رب العالمين تعذب ديما ديما، تصور ذا وحدين ديما ديما، تصور ذا وحدين وعلى العذاب العقل شو ممكن تستبعد يعني يبتك عم خلاص يا دي مرقد ريت التراب ما عليه ولتسته في الجنة خلاص يا أتي مرقد وحديني لأن يعني ما فيه الكفاية خلاص العقل شذهب إلى هذا ويقبل هذا التوجه. لكن النصوص الوحي لابد من ضبط العقل بالوحي، واستجدي العقل شدي زرم من هذه سابق إلى أدفع عن الحق، لابد من ضبطه بالوحي. مدام تؤمن أن كتاب الله تعالى هو وحي من الله تعالى اضبط عقلك بالوحي، العقل يخدم في حدود النص، يعني العقل تشغله مع معاني النص، خاطي تنطلق بدون العودة إلى النص، خاطري لا تصعد في انحرافات يزينها لك الشيطان. التود البلش هي حق تستسيغها. هذه القضية، هذه المشكلة وقع فيها هذا العالم الذي هو من أقطاب العلماء، لأن هالة كبيرة تجيس في مجال، وله في العلم له باع، يعني لغرس نصيب من قضايا علمية سيوليست، لكن للأسف قد يوضع في هذه القضية أمن يستبجنس ويعتقد أن جهنم سوف تفنى يعني بمشركها، وموحدين سوف يدخلون الجنة. إذن في مسألة هذا القضية، قضية الخلود، لديس هذا الفريق، فريق يترقب باللي جهنم استغد تقدها، يلاقي فريق وضيضا ليس من بينهم هذا العالم يرقب جهنم هذه الجنة استغد تقدها، نقع كل شيء تقدها، خطر الله هو الأول هو الآخر، مدام دي الآخر ولدي تقيمي قنشرها معاس، فتقيمي دي باب الجنة معاس تمولي لدي الآخر، انطلق من هذا النص يعني يرقب لي. ثم يقن سكت القضية أن علم الله تعالى محيط، الله تعالى أحاط بكل شيء، بات أنفاس ومدن لنا تقيما في الجنة أبد الآبدين، أنفاسهم منتهية غير منتهية، بات تقيما ديما غير منتهية، فكيف الله تعالى يحيط علمه يحيط بها وهي غير منتهية؟ يعني شطحات العقلية. الوقت اللي علم الله تعالى لا يقاس بعلم البشر، الله تعالى يعلم حتى المعدوم كيف يكون لو كان، علم الله تعالى علم خطن علم النغنشين يعني محدود، علم الله تعالى أزلي وأبدي، يعلم ما كان وما لم يكن كيف يكون لو كان، يعني لن أولي تكوني قاع ليس سنت كان دي يكون ماش غادي يكون، ما يسمى بعلمه يتعلق بالمعدوم، حتى إن لن معدوم الله تعالى يعلم كيف يكون لو يكون، فكيف الديسوني صدغة يحصر، وهو من كذلك من علماء المسلمين يحسب على الأمة الإسلامية أن حتى الجنة ازدغت تقدها. ابن القيم خاطئ، الجنة خزرت التقيم خاطر ديس التكريم ديس الرحمة رب العالمين، بصح جهنم تقدها تقدها حتى المشركين، تسمى ناس صديق إبليس، يعني كأنه حتى إبليس يشفق عليه، خزر بلي جهنم ستقدها. إنني لن ربما هم الأغلب في المسلمين، يعني لن تقرمي تسيد على الساحة الإسلامية أغلب أين ديني لن قارن جهنم تقيم دل جنة تقيم، وإنما إم واحدا إلا في جهنم دفقنا ذات فنجنت، عندوني الأغلب المسلمين علماء مسلمين في هذا من الفرق الإسلامية اللي انغرنا في الفكر الإسلامي. وطبعا هذا أمر لابد أن يدرس وينظر إلى وجه الحق فيه، رب العالمين بتقر في مثل هذا الأمر، لأن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن، وهي قضية خطيرة لها أثرها وتنسب إلى الله تعالى، لابد على المسلم أن يتحقق في ذلك. هل ننتدت الاستسلاش بشكل بيل احتياطات؟ أولا هل أمر ينسب إلى الله تعالى رب العالمين تيتنا نغوه بتا إلا إنتت قبل أيا كانت النتيجة دي سوفوغ نغلج ديس، خط القضية تتعلق بما خطياني تخسد شتي تبي تدبرت في رب العالمين قال غاني فتيني لشوفوغ بشكل ريقل نمدني منز خطي رب العالمين بتا لينا بتلجدي سوفه غني دي سوفه بتلجدي سوفه غني لجدي سوفه هو اسم السبق انشرولتيني. وهذا ما يحذر افتراء على الله تعالى، يعني يتحذر سيس رب العالمين يغلب اللي اذا سنسب دي انشران تولتيني، وهو ما وقع لبني اسرائيل لليهود. لذلك هذا الامر ربما مما ينشر مثل تسلل مع هذه الفضائيات وهذه البرمائيات وقعلن تسلل كلش لن اسم خطر لن تسربا سموم في ذلك، ربما الداعية ذلك الواعد المرشد ليس وليتش كلام جيد ينفتح له ذهن الإنسان ليتش حقائق علمية أديس قن السمام وطيس قد عجار الدواب بتلش غسي قل فيلتر لش غسي قل غربان أديس وينساق أدخل. ربما لا يفرق بين الحقيقة العلمية وبين طريقة الكلام، ربما يشاصر بالعالمين زخر في القول السنماش غادي السيول أن حقائق علمية نعم ليس وليتنت أديس ون السمو ومس أطي المص شين كيف هالعالم أوني قاع العلم أوني أديني الكلمة تاموتوني باللي الذي سوفوغ بحالي إلا غلط لاش ولي مكدني العاطفة تتحضر خطي العقلية هذا صبحي ينساق وراء هذه المعتقدات الزائفة والمنحرفة. لذلك لابد من التنبه ولا نتأثر عاطفيا، والخزر الطريق تويوال والخزر المعلومات خزر الاستدلال بتد الدليل سبت لا يبرأ. يعني بشكل تتبع الحق. لذلك الله تعالى قال يمسكون بالكتاب، يمسكون تعضا يعني بهذا التعبير، يعني في صورة يمسكون شبكنا من ندي القرآن، وهو المعصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلاف البشر قاع يمكن الشيطان يستول باسمه بلا ما تدوي الخبر، يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. القرآن فقط وما تنزلت به الشياطين، سواء من أي كلام أعرضه على كتاب الله، أي كلام مهما كان، حتى الحديث إلا أن خطر وجد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 100%، وإنما ليتوقرش باللي الحديث، ليتوقرش باللي الحديث، أين إلا مضمون باللي الوحي عند القرآن. دونك نتدي عاد الغربال، نتدي عاد سكانر اللي تستيس التقيست أول لله تعالى نغو. وللأسف الشديد حتى أن مسألة العرض على القرآن الكريم إلا واسي لم يستسغها، يعني تعتبر تنبتلش سيس حديث وليلزم تعرضت على كتاب الله. لا، كلام الله تعالى هو المقياس، هو الأرضية، أنت الفلتر، أنت السكانر تليتسيس أتركبت، هل هذا الكلام من للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نغو المقياس. والصحابة كانوا يفعلون ذلك، ما يسمى بالعرض على القرآن الكريم في تحديوية سند، رغم أنهم لا يتهموا بعضهم بعضا في الكذب، لكن جاءوا يقن حديث صلى الله عليه وسلم إن أتي في الشت مع القرآن لكن يتسمح واش تهمغ مصحيت بنيت لك يدول تضبيط ودول تعقيل الدوحتي شو القرآن بتي الذي. إذن كانت لهم تمسك بالقرآن الكريم ترن غرس نتد الفلتر، لابد كذلك أن نتعامل في أي قضية، لأنه المعصوم عند نجي رب العالمين فقط صافي وسيوتي في قنشرة القرآن فقط. السنة نعم محفوظة، لكن تلمسني قل الخويت في الجملة لا محفوظة، خطي حديث حديث محفوظ، لعل الجملة محفوظة تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى يقنو غرب العلماء يجتهدون في ذلك ولا يقطعون كذلك بالأمر، هو جهد بشري لا يتعافر لا يتصحح بطا يبان يشرى صحيح لا يتجسس يلزم هذا يتجسس بس لا يقطع بذلك. أما النص القرآني لشي قن حدد يسغني هذه كل بديت بتليته تلسس نولش حفظه الله تعالى. لذلك المرجعية هي للقرآن الكريم، يجب أن يعتقد المسلم ذلك ويجسد ذلك عمليا، هاتي مجرد ادعاء فقط. مثل هذا الفكر، مثل هذه القضايا اللي يذكرها ربما كبار علماء ولهم علم وما إلى ذلك ينحرفون ضوضا في مثل هذه القضايا، التفتي يناقضون القرآن الكريم. وأخطر قضية هي هذه القضية الشعور بالخصوصية، إذا كانت عند بني إسرائيل توين بلنسن بمجرد التوحيد يدخل في الإسلام غرس مكانة خاصة عند الله تعالى، غرس مكانة خاصة تتجسد هذه المكانة الخاصة المغفرة بدون توبة ما داموا لشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أدب بالله يتوامني التقرد السادس فديش بكديس ليتجو دون أن يعود إلى سياق القرآن التخزر ما يتلت رسو التلقي قرسيس رب العالمين. وهذا الذي حصل تماما لأهل الكتاب، ننسي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول في عيسى بن مريم إنا يسن روح الله ننس بالدنيا أغنيك فانشين أول أغنيك فبرك أول أغنيك أغنيك فان أغنيك فان بالتلديس إشارة باللي ابن لله تعالى دقن جزء من الله تعالى، يعني أخذوا متشابه. هنا نزل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. كيف المسلمون وقعوا في هذا الأمر؟ أدبن بعض النصوص لن تحتمل عدة معاني، أتركز نسجل معنى ديس لنجر وهو يتصادم مع محكمات القرآن الكريم. سأغضنا إلى محكمات القرآن الكريم، مثلا هذه لرب العالمين يتحدث عن الجنة، هذه مثلا تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة خير للمتقين. آيات كثيرة في القرآن الكريم تحصر القضية في المتقين، خطي في الموحدين في المتقين. ما معنى المتقين؟ إني لنجن وقاية بينهم وبين النار، إني نتسن أطقو ما نجنديس الموحدين ولا يتفتفوت ليس تقي شل شرص وقاية بينه وبين النار يتفديس بعد الدفادية في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين. واضحة من قاع لجسمنا التوشيد تجد كل بدأت تجد ضغط تشتيني لش حبس كل شيء مريق لها. أشهد أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أو يعني اتباع المتشابه عند السبب في الانحراف، بنتي سمعنا غير المعنى المقصود، غير المعنى الذي يريده الله تعالى، غير المعنى الذي يريده الله تعالى. الذين يقولون بفناء النار مثلا، بفناء النار بنت آيات، هذا ابن القيم، الله تعالى مثلا يقول في سورة هود: فأما الذين فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قال ما دام ديس إلا ما شاء، يعني بات الذي سجن وقضى تتوقع نخص دوام السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض يما الذي سجن وقضى الحرق بين الديكالاجني جهنم تخذ الجنة له الآن والتقدي الوقت إلى التعبير ديقن بات تود تقضى ولا تنيس قضت مع شيء ولتني لديس. أما الذين سعدوا ففي الجنة ما دامت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نفس التعبير ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نفس. أما شدني تفهمت سيس دقدا ولدني جد دقدا هامية والنور روق لها جهنم تقضى الجنة التقية، جنة التقية خطر الإكرام كذا. وهذا كله عدم الاتباع للمحكم، سأقصد إلى محكمات القرآن الكريم. التفل الذي فصل أنه وغدت في جهنم خالدا فيها وغدت في الجنة خالد فيها، فإني لن أشكل عليه يرقبت مرتبطة بسماوات والأرض ولسن بل السماوات والأرض خطيت إني ندنيت، يعني إني ندنيت قدانت يوم تبدل أرض غير الأرض والسماء، يعني ديني السماء وادخلها والسماء كل ما يعلو الإنسان، يعني سماء الدنيا ليست كسي سماء الآخرة، ده عبارة إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء كما يقول العلماء، يعني تبين ديس رب العالمين العكس أترقب إلا ما شاء ربك تسندين شرايني إلا ديما ديما، وإنما يتحد يتنبهاش رب العالمين باللي يون شرايو خطي فرد إيمان زدفر هذا رب العالمين ربي يخسر يتجمني. أما شغدين رب العالمين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ربك، فلا تنسى إلا ما شاء يتر رسول الله شيء من الوحي لنفرد ذلك لمشكل يعديش تشكيك لغناك لا يتوتنت، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ربه، يعني يوم قلت نتايو رب العالمين لا يخسر تجول يخسر تتيد بمشيئة الله تعالى أنك لن تنسى. الاستثناء والتاسد أن الأمر حاصل، يعني أدي وقع شرايني، يعني حتى العلماء بنتك قاعدة متر قبديس إلا ما شاء ربك سن شرايني لا أدي وقع ديما ديما أكيد أدي وقع أخطر أكيد أدي وقع والتو البلش فرضي ما نزد فرض، وإنما رب العالمين يخسر تجاد جاد يكون ليس استثناء يراد به الله. لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا تفنى والتفنى إن شاء الله ماني لا يرسدني مرة أنت خطر هذا تفنى لجديس، وإنما بمشيئة الله تعالى. خطر لقد صدق الله رسوله الرؤيا: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني الأمر لن أكيد الحصول رب العالمين تجلس أو استثناء بالمشيئة باش كشفكر باللي يشري واللي يفرض ما نزد فرب العالمين، بل الله تعالى أراده أن يكون خاطئ الاستثناء. قال إلا دي وقع توالى ما دي قعوا للتوقع، يعني دي وقع سجن استثناء خاطئ، استثناء يريد منه التذكير بأن هذا الأمر حاصل أكيد حاصل، وإنما بإرادة الله تعالى خاطئ فرض إيمانس جو إيمانس إيمانس. لذلك الله تعالى قال: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نفس التعبير بالنسبة للذين سعدوا ديما ديما دقيما أقيميو رب العالمين انت يستجسنا أقيميو خاطي دي قنشرا يفرض نفسه على الله تعالى انت يخسد قيمنا أموني. لكن هؤلاء للأسف الشديد بنسيس أنه الاستثناء أدي قعد خورا قال إلا ما شاء الجهنة ممسح الجنة نفس التعبير هامي ديني تبيتام ديني تبيتام، هذا إشكال من إشكالات التعامل مع النص. من بين إشكالات كذلك أدب الآيات تتعلق بالمشركين تنوضف في الموحدين، يعني آية السواسي مشرك حتى يعني حق في حق المشرك أضعد نديس، يعني خطر لشك دليلا من واضح أن المسلم يخرج من النار أدب دائما رويت قعرار نقد السا نقد السا حتى إنه نقين نتفت يتناقضوا مع بعضه البعض كيف ذلك ساعة سعد بدل مع آيات الوعيد هذا فنديس الله تعالى يقار وغد جنمونة سيتفوت ديما ديما أتسيت فوت خالد فيها ساعات أشينين خالد خاتي الدماء دقيم يغلب برك خاتي الدماء ساعتها ها خاتي ديما ديما بصح وغاد تجنموني استحلالا خاطي به خاطي تجي التشهين خاطر لديني امرين انسان قد يفعل المعصيه تشهيا ليس سند حرام لا يعتقد انه حرام يزلق تجيت ونتسمى ناس تشهيا هو يعتقد حرمته ولكن تشهيا تجيت نفسه اجتهدته تجيت هذا ليس شرك هذه معصيه الا وان لا يعتقد حرم الحرمه ولا شنو تزلق رب العالمين وغني صفر تزلت هذا شرك ثمن استحلال تعتبر اين عملني دحل للجس هذا شرك بس حق حدا شيني تعتقد تظلي توجب تلزم سي مسلم ولي تظلي هذا ليس بمشرك هذا عاصي خطي الاستحلال يجي تشهيا تفرق بين هذا وذاك انتني ما رو طرارنا او الحالته ساعة شيني رب العالمين ديني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اشيني داني ليجي التشهي مسح خالد خاطي ديما ديما النقص ساعتها تنجد ديما ديما سيدي خالد ثلاث ديما ديما مسح قتل استحلالا اربعه منهم استحلالا وونين يا همي مراكم تحرفون الوحي تكلم تكمل مديس لبعض الليمو تكمل مديس لبعض الكلمات لا يتقرأ استحلالا ثلاثه سوا اصلا لا شك لا يتبسك تسرعتنا توني ايه القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أشينين استحلالا ووني ينغو يعتقد أن أنغد أحلا يعني ودي يمشرك خاتي دي مسلم وليس سوال معي مسلم شين مشكلة نغي مسلم مي إزوائل الله تعالى عاصي بالقتل هل يخلد في النار النغلش الوقت اللي ترقب دليته في أي سياق لا توجد في القرآن توجد في سورة النساء سورة النساء وهي مدنية سوال معي مسلم قبل ذلك وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني شغل سيبا نورمال وما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني لا يمكن أن يكون مسلم دين غير مسلم يقصد دقصة ليس هذا موجود غير موجود وإنما بتوقع الجنون غاد الغلط أسوش الأحكام ومن يقتل مؤمنا خطأ شو بتغت تجد على حسابه أني تنغيت وش يكون بالتدي مسلم فدية وكذا كذا بالتدي مسلم يتعاشى معي في معاهدة شو بتغت شو التفاصيل أم بعد ذي دول وني لن ينغو متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بتسيت فنداني مشركي مره يعني النص غترك حتى باللي تشرب العالمين في نفس الصورة في نفس السياق يساوى لسن دخي مسلما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا يعني لنا نظن في الجهاد تفضضا مع البعض نمشركا أدعى لنا الإسلام من سنة أتكى نفسنا عشان إننا نتخطر خصنا من عند منع إن إنه الناس رب العالمين فتبين وإننا هم يتنقمتن يعني قال لي تشسن أحكام سغادي لي إيه مسلم ينق أبدا ما كان لمسلم أن يقتل مسلما متعمدا غير بتا الغلط شو بتا غاديج ثم إيه مسلما بتا تضيد معي قنمدا على لنا الإسلام من سنة وإننا تنتنغم قال لي السؤال سن في حالة المسلم وهو يقتل من بعد هذه السيوس حالة القتل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه هاد البنت هذا شنو ليش وني خاطي وني استحلال وليس سوال كاع معي مسلم يسول معي مشرك مما خطرت مضوزية في المصير فجزاء فالله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يعني بيان دوزي دي يلزم ما ترقب ماش خاطر وامس يلزم سينو خاطر صارت عادي موحد يديات فتفاوت خاطر غرسن باللي إيه موحد ولي تقيمي مهما كان حلس مهما كان مهما يطول المدة إلى نديت في جهنم الدفة والتقيمي يعني ديس يوم يأتي على يوم على جهنم ليجلس يقني موحد قاع تقيمي صغير مشركة يوم واحد نادت في الجنة أطود أنا معلا يتنتي وبداني مارض جونجل أنا معازنت قال استحلال قال يجيت استحلال قال خاطي هو استحلال مسحوني خاطي ديما ديما خالدين وجيت ديما ديما اضطرار جرون سنتو برك إما شيني اللي جيت استحلالا إن خطي استحلالا مسح الخلود اللي قصد رب العالمين خطي ديما ديما ده طول برك يعني مدة تطولت والله تعالى يقول في القرآن الكريم خطر القرآن الكريم لغرس مصطلحات يعني نفرق بين المصطلح اللغوي والمصطلح القرآني يمكنك الكلمة لغرس يقول معنى في اللغة الصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء صح رب العالمين وش اسمعنا آخر دول دون عبادة المعروفة الصلاة يعني معنى اصطلاحي سبيد لسيا الزكاة، زكاة أس النمر، هدود زكاة في اللغة، زكاة الشيء نما يعني النمر. صح يقول دغس الجنيس مي الجنيش لا خلاف عند هذا الواجب المالي إلا على المسلم أن يخرجه في سبيل الله. شو سجنوا اسم خلاف؟ الصيام كيف كيف صام، ما معنى صام؟ أمسك صامت الريح، أمسكت الريح. صح يقول اسم نكت العبادة طول. لفظة خالد، لفظة خالد لغويون اختلفوا فيها أهل اللغة. أرسن لوسي في اللغة يرقب خالد تعني ديما ديما، اللوسي خزرت خاطي تعني مدة تطولت. القطب شيخ في إشياء هو من حيث المعنى اللغوي التأويل معنى يو. قال خالدين معنى خاتي ديما ديما المعنى الوقت طوالي. البعض ميدن عجوزة حكمة سارق هذا الشيخ في إشياء قربي عدم الخلودية يعني عدم تلي السؤال في الجانب اللغوي. يعني اللفظة عند اللغويين في اللغة غرس المعنيين حد قرام حضا مش حاشين وغني تهمي في اللغة، يتهمي في الاصطلاح القرآني في الاستعمال القرآني بتد المعنى. رب العالمين من استعملت أشو شغ آيتين ترقى بد ما معنى خالدين في القرآن الكريم في اصطلاح الله تعالى. رب العالمين ديني وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الخلد داني لمكت الطويل نغض ديما ديما دا طول النغض ديما ديما بطا دا طول الجسية طول سيدنا نوح قبل اسم سيدنا نوح العمر تقريب 15 مرة العمر من الرسول صلى الله عليه وسلم 950 عام. بطا الخلد هو يعني الأمد الطويل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد بطا دا طول الجيت يا رب العالمين لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلد معناه ديما ديما. جواب على بني إسرائيل، بنو إسرائيل بتنن لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يجس أبدا غجي التمن بات ذا طول خط الديمة ديمة يجوب سنة وسن يجوبي واني لنقر لنقرنش أيام معدودة بات ذا طول يتسمى معدودة توحسن بتا خالدون ديما ديما لا يجاوب سنداني بتا هو ديما ديما لا وسني جاوب لك يكونفيرما يا سنداني قال وسنيني خالدين فيها ابدا بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. خلاص ولني ابدا اكتفى بكلمه خالدون الا يتجاوب سن على زعمهم يرد عليهم نقرنس اياما معدوده بتا خالدين داني منتهيه يعني ديك عدد ليميتي بس نجاوب عندنا لا قرن ايام معدوده بت ديما ديما داني لا يرغف نجاوب اكيد لا يجاوب بس انت جاوب داني لا يرد عليهم يعني على بني اسرائيل. اذا خالدين في المصطلح القراني بذاتها بلا ما استكمل لدين ابدا لا تفيد ديما ديما. الدليل على ذلك في اهل الجنه يتعم استعمال رب العالمين فاما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها لا ابدا لا والو خالدين برك ديما ديما. يعني مصطلح خالدين في القرآن هو يريد به الله تعالى الأبدية استعملت لي الأبدية بدت يكملس أبدا للتأكيد فقط دوك خطي بشكل تعدي ما دي ما يزم استجد أبدا أبدا يمرون اثنين طرارنا ونجانب اللغوية شنين مدام الله في اللغة خالدين بمعنى خطي دي ما دي ما طول المدة نفس المعنى إلا في القرآن الكريم مين رب العالمين أهلنا وهو مستعمل حتى في حق المشركين. في المشركين قال اسم خالدين وسن يتكمل قاع ابدا اذا غلنت اثنين مده مؤقته شان الناس يقع تناقض في توظيف اللفظ استعمل انت من شخصا والضبيطني ما نسلم على القران ساعه مو ساعه يقع ديس يعني اورا. والله تعالى كذلك غندبين في آية قرآنية أن المؤمنين يعني ربما لا تتبع كل النصوص المسألة تحتاج إلى حصص حصة وراء حصة وإنما أركز على فقط المنهج يعني إشكال منيلة بالضبط إشكال بالضبط منيلة شين طرارنا واللفظة الخالدين دفن أدسن آيات محكمات واضحة ديس خالدين أدي يقع ديس يقن تحريف أدي كيني يقن شرا قال استحلالا قال لي يجو العمل يعتقد حليته قال دحلا أضرار ديس آيات كثيرة رب العالمين يتحدث في آية سورة النساء وهي آية أحكام السوالس المواريث رب العالمين، الذين ومن يطع تلك حدود الله، سيقسم المواريث في سورة النساء، أذني تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لا أبدا لولو خالد، أما شي جتي من المؤمنين غدا في الجنة جتينين الطوضينين أهل النار شينين مؤقت صحينين جنة ديما ديما حال لفظة رقت خالدين خالد نفس الله. قال أصبر ها تني خالدين يجيش للجمع داني يجو خالدا مفرد يزمس كل بنا يعني يزمن نفشرة أفكر أنا ذيك العشت تولد الحياة داني الذي الذي يعني زيادة تعذيب سيلي يساوى رب العالمين على أهل الجنة سغال يعني ديس أنس يعني سغادي لين مجموعة الخلود نصنع مع بعض حد يتشمر مع أحد حد يزهى مع أحد. آيات كثيرة تبين دون يتنازعون فيها كأس لا لغو فيها ولا تأثيم يعني ديس لامبيونس ماشي نقال يعني المعنى الجمعي يتأثر يتكمل في النعيم بصح المعنى الجمعي في العذاب بالعكس سغادي نشين بتنقر إذا عمت هانت باش كاش يتصرب العالمين سلبالتش باللي لا معايا يضدنا جهنم ادي خفف غفيتو الناش لاش خالدا شتي تحس ديما انت واحد شنبت اكيد واحد تشد وحيد فهاتو قعد عمان غفص خاطي ما الذي شرى خالدان يتسمى حامي مفرد الجمع يستوي تحت قنهم بعد يابري نفس اللفظه يعني هامي ترقب ذا خاطر المفرد يهم لا الذي لمده سماني غلج سماني يعني اكومبليتا يوسماني او الاستدراك وسماني غلج الوقت اللي غص معنى اخر قاعد أن يريد الله تعالى أن يشعر صاحب النار أنه سوف يتعذب ويتألم ولن يخفف عنه مشاركة الآخرين له. يعني لند العكس بالنسبة لأهل الجنة، أهل الجنة يرن ديس الاشتراك فقط. يتومن إن خالدا ديني خالدين ديني إن خالدا بالمفرد شخص علاقة قاعة مع المدة الثانية المدة الثلاثة انتهى انتهى. كذلك مما تفد يعني أورارنا مسمس قال في قوله تعالى دائما في بالنسبة لبني إسرائيل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نجب أحاطت به خطيئته ثم كسب سيئة دني الشرك سيئة هي الشرك خطي السيئة هي المعصية بتي شرك جواب ناس باتت الشرك هم يحتاج إلى إحاطانها الشرك واحد سليك فدي ستي ستفوت أحاطت به خطياته هو الماني هون أحاطت يعني شغل التيني الدور غفستي ويتيد يعني شغلت أحاط به الأمر يعني يويتيد ما جدين حدني يويتيد شرعيني قال لي استرسي طامورت أحاط به أو الإحاطته فنشوني دي مشرك شوف الناس قال لي مشرك بات تدي مشرك ولي تحتيجي قاعك الإحاطة ولا قلت المعاصي الشرك إني واحد تديك فاتي السيت الفوت توني خسد تروز ديتني الله تعالى ديني في وصف عباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان نشوف بتي جيت نتقع مع بعض بتي يشرك ينغو يزنى عنده خنايت تفاوس الوعيد بصح بعد التغيير يزنى نغي ينغو خاطي يعني يرقى بين التحريف اني اورار اورار مش مثل مع النص القراني طبعا من قالت شي مشرك لا يبين مشرك بشركي هي يدخل النار ولا تحتاج يزدغ يلون غاد الزينه ليس ولا تكون شرا واحد بات يزما جرونين انه تسمى مشرك يلزم قاعد شنو دخل سيبسيون وهذا ما لم يقله القران الكريم ولا تقوله انت يعني حد ست عوض الزناد القتل ها دكس الشرك مع اسم يعني ميعاد الشرك وست دك القتل الزنا سمعاد الزناد القتل دكس الشرك مع اسم بشكل ليت التجور يرجع بين قلب بريكولاج مع النص نص واضح قال شو من يفعل ديركت يعني دي في صلاتك وش راحت القتل السيولة شيء خاص ومن يقتل مؤمن متعين فجزاؤه جهنم لما نكت زود لو يعني أو تحريفه في الوحدة هذا هو المشكلة يعني التفت تحاول نتذكرني من نغرس النتيجة مسبقة يعني عدم التجرد يعني شغل القرآن ولي اللي انت دم زوال خاطي لغاريك تعقيدة لغاريك النتائج يعني تينينيزم النصص القرآنية تلوكك باش كدسنا معايا هذا هو مشكل يصبح القرآن خاطي انت الإمام انت شي قود خاطي هتسبق غايد يا زيدي الحق عندنا يعني تجنب بنو إسرائيل عشان تحرف انت كل بنات الجنة حسب أن غدا أتني ساعد قلت نجمة حرفا في النص وكان يتوجسني مسلمين كان بعض تجرأ أو أضاف يعني بعض الكلمات استحلالا كذا أديد كديس لبعض الأمة الله تعالى برحمته يحفظ النص ولكن في التفسير أفسر نيته هذه قعرة أسبد المعاني قال شتود خاطي ضموني ضموني يعني آية صريحة واضحة تفتم من يتصيح هذه قاعدة سورة حتى أن الله تعالى يصف أهل الجنة العباد الرحمن بتغدني إن عذابها كان غراما إن عذابها ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والغرام يعني في اللغة عندني لن يلصق دي لبنادم لا ينفصل عن يسمى غرام يعني أهل عباد الرحمن عندني لن تاوين البلنسن باللي عذاب جهنم لا ينتهي لا ينفصل عن الإنسان لن جينت ليس بغرام أو أني مسلم لن تاوين البلنسن باللي عذاب جهنم ليس بغرام يعني ينفصل عن الإنسان أي واضحة لا تسوى لستنس إذن فدائما ندلقى يعني في منهجهم ديس تكلف حتى أن بعضهم بعض نصني تناقض مع البعض حد يترس حد بشكل ديو انت قنشرة خلفة شين قالها أو انت ويلو لتلقي أغاني فديني كذا وكذا الوقت يعني يناقض مثلا أتفت إن أذكر مثال لذلك أحد مفسريهم هو الرازي معروف كذلك فخر الرازي يترس يقنس ينعزى منهم يود تأويلات في آية القتل إن القتل دان استحلالا يقصد سيدي مشرك خاطي دي مسلم الرازي يودي الرغبس انت يا انت سيني لاش خاطي وليتليق يا موني نتيج ديك اسم تفاهمين ديس بس خاطي سلافاسو أغاني بصون لافاسو قلت غاديني الرازي ناتش خاطي أو انتوني القتل تتعلق بالموحد مصح لديني أني لن يخصها رب العالمين يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا وسيلة رب ما دام وجد الشرك الله يغفر ما دون ذلك القتل وجد الشرك صح الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تزوايس باللي نتيجة تتعديك تصرف يا أمم إما رسالة تبيدين نغين تبيد سيسن لبعض سن يغفر رب العالمين بمشيئته هدي قيم حتى نغلش إني الدقي من بدا لك تحكم ضغف سنة دقي من ديما ديما شو حسنك تكلب بدا بكل دقي من أدحد لو كون أستاذ تفهميت منين على شون يعني يا الله فاصل يكتب بيتت قلت جيل دحيت غير تسوف أضل بعد تجدد اثنين هاي ضدني يخدم واحدا بالتقاس انت الجن شانت المشكلة كل كل بدي في كل حلم صحيح ولد غرس دحيت قاعد خاطر ميمي دي سجلنا تكلف يعني دي سجلنا محاولة بالقوة زمس نفكر زمس نف حج لا يتمنى مش تسعيد ماش لا يتقرام مش تمش هميت كل بدس استرنيد هذا هو التحريف يعني تحريف خطير جدا يعني صدقوني المسألة خطيرة جدا في عمقها لا يقع إجنورار يسند رب العالمين القرآن في مثل هذه القضايا لن تاوين البلنس إن إيه مسلم غرسك الخصوصية رب العالمين يتأكد في آيات كثيرة على التقوى خطي على التوحيد خطي قال دي مسلم التقوى بين يد العمل خلف والطمع ديركت آيات صريحة أية صريحة في الموضوع تقار تزرية تمن المزيرات لجيس قاع تزير انت المسألة قال انت تتقوا الله حق تقاته وإني لغفار لمن تاب ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون خاطي الذين يوحدون الذين يتقون أشين اتقوا الله وفعلوا كذا اتقوا الله وفعلوا كذا يعني المتقي يعني لا نديس وإني ومرسيس رب العالمين هذه عافر ديني يزلق قد الرمانس قبل ما ستس غير هذه معل دون يشخط شكين مخرج خلف نتني ناس رزن قاعون مسمسوا القرآن أديد الوعيد من قوة سمني مروا تميمة أتحارض في الساحة الإسلامية تخسرت ميل لني مسلمين لنديس المعاصي أما لا نشخص أنت لا يتلن سوال سحرم من الزينة سحرم من الغش سحرم ونغى كعلنت بسحر دوبنت رزنت يعني رزينا سنتنتي نعزام دون أنت شخص أنت الأثر تفناس كادوم يساس من القرآن أين التقوى تفناس ترزنت يدول دواعي لان في القرآن اش اصل قيمتك لا اجل معاصي شي خاطي استحلال اعتقد حرمتها واشهد ان لا اله الا الله مادام الذي استطمعي النجات، بل حتى استطمع عند النجات بلا واتفنت فوت قاع لديني الشفاعات لديني هما اللي قاعد يقليدوا شادي قاع عرس تم جارو تبتلش لابروس ميتاليك جهنم لا بين الدفا. يعني تضمن جنتش تضمن دي غارونتي تيشنس ما باسنين ونسين يا ودي دعوت لا ممكن على الاقل وكان نتقارن اصلا مو نادي بي الاحتياطات نادم هذه احتياطات دينو تغيميرا شي تسند لي كونفيرماسيون من ديريكت درس مي ما كانش يقين قطعا الجنه لا خطر دي موحد جدي. يعني قلت الجرأتي قنورار لا يقعداني غريب جدا مع وحي الله أين داني قد قد بنو إسرائيل ودانديس أورار الوحي من رب العالمين والتجينا ما نشي زنزلتي ربي رار نديس. يعني أتبين تطلعون على إن الله لا يغفر أن يشرك به توني التجن ديك البيلي تاع دانديس في حين هي في القرآن الكريم تزدق السياق قاعدة تزدق المعنى أتكوب بانسينا تشمرن تدمني سورغة تبين تديمتنا تشن جاءت في سورة النساء في موضعين سني مشان تسول معايم شركين خاتم معايم سلمان لتدعوهم للدخول في الإسلام يكتسول مع أهل الكتاب يكتسول مع المشركي أهل الكتاب قل يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا بما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو ننعلهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سول سنيون أهل الكتاب لكن في شرككم سيبتس الشرك تدفن الإسلام آمنوا بما نزلنا مصدق أين لكم تجمت من السرقة والقتل قاعدين لكم تجمت عدم الصلاة عدم الزكاة وانت حيسي بمغفور مغفور لأنه دون الشرك سيبتس الشرك تسم ميت تدفن في الإسلام أنا نفهم معه انت ندبين تدستوشني مسلمها شتو طفشت والشرك برك جرائج تدبتي مشركا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني تجلس لا بيبليسيتي وتف في الإسلام لا يتخفف غفزن وكان يخصصني أن تدفم الإسلام أموال شي حرام أن تنتسف غد عليك صلوات تقضيها غرش صيام إذا ما تزومت كده مكلف سي وبدأ تخفيفا يتجيس يعني تخفف غفص رب العالمين مش كدت في الإسلام رحمة أينك تجد في شركك تنغيد واللي خصت تطالب بدية ولا قتل أم بتقول تجد الحي أتفد الإسلام أيت ليش قاعد حرام ستقعد الشرك أتفد الإسلام تقيم سويت ليش وتريد ولاد الفراكسيس عليك وتودي ولاد الحي أتفد الإسلام مرة. هذا هو منطق الآية في هذا السياق تزد يعني يون أنتين أدبين تدت كوبان أستوشني موحدا مني بيشتوي. أصرف قنسيس لا يتصيح أنت في حق الموحد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسير. سرسي تبجيها وتشريك مهم شتانين الله لا يقتلني تبين تتجنز الهيل والتجنز قل احتفال وجان احتفال المولود قل احتفال دزعلوك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويطرار إنما رب العالمين ولشريك هذه يمكن رب العالمين سيغفر بدون توبة أمان الوقت لن تقول لي على معنى إني لا تقل قاعد جنسية قبلها ميت قردطت يعني أون توني من آيات لنتفتع الضندي سيغلب أول سنة دبيتت إن الله لا يغفر خصوصية مهم خطى الشرك أنك تجي تقاعد يمكن أشيغفر بدون توبة وهذا ما ادعاه بنو إسرائيل فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا أغن يغفر ربي وإيتهم عرض مثله يأخذه ثلاثة جور نفس المعتقد حتى الله تعالى يتبين بني أن عقيدة عدم الخلود إن لن توم بأنس بلي دي سوفو هي من بين أسباب الجرأة على الدين. أم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني لن يجيت يعني تعدا في دين الله تعالى هذا الاعتقاد تون جيم ترسو إلا يعصى تون جيم ترسو الجنة تضمن أين دني يجوب أن إسرائيل نفس الشيء ليجو مسلما نفس يعني تقريبا تفد مطابقة حر مئة بالمئة أظن من إلا مسلما الذي سجعمت لك تيهودي تسميت تيهودي تقرب بس نسمى تيمسلم تيمروجي تيهودي ماني لاني مسلم أنا تفديست المعاصي ماني لان تون جيم ترسو التم عمل ربما معوق من بيتيقة والتم عمل معي مسلم بيتيقة أو يمسلم قاع ممكن التفليس كروا شيء مسلم دين على الأقل لديني قانون لديس أخلاق لديس بسيء إنساني لغاش شرعي الترد وإن الدين ستشجعتين معصية تقول تضغف سجار يعني أظن هذا واقع يعني يكشف أو إن واقعه بتل السبب يجينا وإن يمسلم أموني ما إلا الدينس هم يمسلم أنت يطرار وراء يوكي قرر القرآن قرر روح راجعت تفت لبروغراماسيون لذا المشكلة لذا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون تاون جيم ترسوب اللي الجنت النقطة طمان بمجرد التوحيد للسوف إيمانس يتحس إيمانس خلاص نحن أبناء الله وأحباؤه أمن قد قد ماشي لأن تحسنتين قرن أبناء الله طبعا كلمة أبناء الله يعني زمن ندقق القاضية والتو البلش ودائي لنقارن بلي ربي يرويانغ ولي نقارنه ولي نسدج خاطي ربي أبناء الله بمعنى يخسانغ يتعزايانغ خاطي أولاد الله نفرق بين الولد والابن وبين الأب والوالد معنى الابن يعني يتهلا ضجنغ يعني خاطي معنى يرويانغ معنى أنت أبناء سنيرويانغ لا يعتقدون هذا خاتي الابن بمعنى خاتي الولد الولد يدوني لنت طار واضيس الابن خات الولد نعم هو المولود ولي قال نحن أولاد الله إلا نسن باللي أولاد إسرائيل وأولاد لا نسن أبناء بمعنى غرنا خصوصية يتهلا ضجنغ الأب في اللغة خاتي دوني يرون يدوني لن يرعى الشؤون يدوني لن يعني يتقبل الوالد يدوني يرون سغادي لنا معابد يكون الشخص والدا وابا في نفس الوقت إذن داني سينا قارن نحن أبناء الله والتويت البلون باللي لقارن باللي يروان غربي ونقارنه لقارن غرنا قلت المكان خاصة عند الله تعالى يتهلا دجنا يلهى السجن حدود نقعوا لي اللي الحساب عندو المقصود أبناء الله وأحباؤه خطي أولاد الله توني يتني لن شمر انت مارا مسلمان قال غرنا خصوصية غرنا قنوت هلا سبيسيال مع رب العالمين أصلا زوام مني بتديم وحدا أدي شفع جيشنا غرسولس بتدي سيكت فوت أدي فغبا بس ثلاث دورة دين غرنا قلت الخصوصية أعصى أجين تخصد مدام وتلي الدين مشرك خلاص لكيد غرش قلي امتياز أو نعقد تدلان تبوتي زوران صموا في نفوس المسلمين بوحي من علمائهم مع تحريف للنص القرآني أين توني قاعد سير فكرتش لا للضرة وهي من قضايا تقديمين إلى نحفان ديستيكودا أين تيني لنجورنت أين تيني قاعد نفس القضايا مع القرآن بالتوليق عديس يعني تصوروا يعني كنت تصورهم حاولت تجدوا الصورت وكان نقارن إني لندعة في الساحة الإسلامية لنقارن سني يمسل من وغدا تنتفاتوا لاتفاق إلى أبد الأبدين ماش غادي عاد الحال حاولت صورته برك كل ديما قارنت توني برك أسنين جربت برك جربت قلت فطرت إني تسني مدنا مش غادي عاد لها أتخذ مش غادي عاد السلوك مد كنقطة لأن نقطة تدخ ربما تنين لن تخطق عاسن حتى يواسي ينسب نفسه إلى الإباضية توي البلس بلي ما عمل للخلود وغادة فن مش حقص مشكلة من ما غادي يقع التف هدي البلس التف بدا نوب يغلب بدا السيئات يغلب خفت التقولت بدا خفت موازينه هاين دون نادي يدف ميوت فذي قيم ديما ديما مصح نشجغ منه وتبارك خلا ذي الخي قنورا ريو قاعد يعني سني بسيون باش كادير يقل السلوك لبنادم أدي أول بالس باللي أتفت فوت بالمعصية الواحدة ولا بتوليتو بتوليتو بسي سلوكا ديقت بتوليتو بسي يوتفتني نحمن ديما ديما خطي قضية لا كونتيتي خطر الجد سيدي قن بتا يتاول بالس لا كونتيتي مصح بتا يوتف ديما ديما أدي ويت لا كونتيتي أشي نشي مالا وتكتر غضنو باش كنت تدفع وتصلح غفي تاور الدنيا وتدفع يعني الذي سن لي بياج لا أراد أدى الوقت إلى رب العالمين ليس بأمانيكم ولا أمانيه الكتاب من يعمل سوءا يجزى به يقت ولا يجد له من دون الله وليا ولا ناصر إذا القضية في التوبة والتهمي لكونتيتي دي قت نقد المليار بدت والتوبة تزويد بدت تايب صافي مريقل تلكي تطمع إن شاء الله تكون من أهل الجنة خلاف غير والثمة هذا هو النص القرآني يكسام مزير عنده لا تشك أن القرآن السقط وشانة السنة القرآني يتقرب على قرب يعني وحي يعني الوقت اللي نستعرف كلام الله كلام الله كذا بس في التعامل الذي نشرح خلف نفرض عليه معتقداتنا أن نقنق نواضر أصنع زوايا القرآن وتجي نتغني وش نواضر غن نرقب سيس الأمور هذا التحريف أورادا. إذن فمسألة هذه قضية الخلود لما تتبع كل أدلة والمسمس وإنما اكتفيت بالتركيز على المنهج يعني إشكالية الله تحاول أن نصمني باين محكم واضح أبدا نتكلم ندكني من سنديس بالقوة فرصي إن شاء الله خطرت لغرسك النتيجة شخص التجديس يتلوك داين نصني تكلبت يلوك بشك هذه طاوع عيني لا يقار أما تجمني أسوش ندبت لا يقار نش إما أدرى في الخلود نو في الاستحلال نو تفتك على الجونغل أو المسبسو الوقت اللي هو التمليقين مع بعض شان سغادين استحلالا يتم لا يعترف باللي الخلود ديما ديما بدت إن تشهي لا يجو الخلود نيوجد ديما ديما فهمي منش اللي يتلدى النضع التمليقين مع بعض يعني ياتو ياتو يسنيو شكل الاحتمالات والتوجريون مع بعض يعني متعارضين مع بعضهم بعض سنوش معناهم دل معناهم إلا نولي مكنا تكون في نفس الوقت ونغو أو الاحتمال من سيدل على ضعف الله وللي يرسو على قنطرة صحيحة ليس الاحتمال تحتمل قال الخلود خاطئ هو ديما ديما ها ديما ديما مسحوا الاستحلال خاطئ التشهي لم ترى جلسنا وانتون نتون يمروا بربكم يعني مروا تصورت في اليوم الآخر أدي فضيس ديما ديما بتغسلين يا رب العالمين وسيلة قرص نيمد اللابين أشبك اللي قال قال رب العشاء وغننن هؤلاء يضلون السبيل يفكي منش هسه المينيموم تنسيو باللغة ربما البسيطة متى يفضل يجلس ديما ديما متى نخسر خسرت اللوسع ما جاشنا الإمام أبو نصر فلا ليت ما فاهت به لهواتهم كان صحيحا لكنا أسعد الناس بالأمن قالوا زا تحبت دعوت الهرز عندني لنا في القرآن الكريم هذا الخطاب يعني في حق موسى عليه السلام خاطب مؤمن آل فرعون رأيت من كان صادقا يصيبكم بعد الذي يعدكم وإن كان كذبا فعليه كذبه جيتني في احتمالين يعني ولاش نسول بهذه اللغة باتي لسيس ديما ديما وغد خسر بتلاش سيس ما خسرنا والو المنطق هو موجود في القرآن لغته موجودة في القرآن الكريم أتنفر ديما شتي تصور يمارو شين تقام الساعة الحساب يرسو ديما ديما واش يخرج كيمارو شين علي مني نغين شيخني لاني نيسني مدن يتكس المخون صنموني وتاغ تفكني مارو واش يفكو واش يخرجو من ديك الوحلة هادش بكنديس يا ربي يا ندوين نيانا نومنت هؤلاء يضلون السبيل الآخر توجي دورار وخطني ديك نشرح لفقاع تتنجم تنطق ضيعة كده وحدي واش يخرجك من ديك الوحدة على الأقل يعني وكان احتار من إيمانسن والجزمن أسنين يمدن يحتمل لديس الخلود يحتمل نجديس لك أنا اختبتي براسكم على الأقل كل نجين قضية طموني يعني تبالونسا مدنا تحتاط العقلاء يحتاطون شن يا أخويا سعادة من يدوت الماكسيموم جامنك لا ديس الخلود ما دام انت ليش توكد ناس انت يعني من يكون وحي شيطاني تزلع قابنس اني تسن دي سوفو لا غارونتي يما لا غارونتي 100% قلب وسي قال للشوفو غيندوني لا يفق قبري غيندوني لا عصا لا ينحرف لا ضال لا تقلب هو اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون عنديني رشتيم اما تقلب الله المستعان نسأل الله الهدايه والتوفيق.